الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة البخاري: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الفتيا وواقف على الدابة وغيرها. أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعقد هذه الترجمة أن يبين أن هذا الأمر لا بأس به، أن يفتي العالم من يستفتيه من طالب علم أو نحوه، أن يفتيه وهو على دابته، إن كان راكبا أو كان مثلا في مكان مرتفع فاستفتاه مستفت فأجابه، فهذا عمل لا بأس به. قال: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. وغيرها أي شيء آخر يكون فيه عاليا أو مرتفعا، فله أن يجيب من يستفتيه وهو على الدابة، ولا حرج في ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، وهذا موضع الشاهد، وقف للناس يسألونه، لكن ليس في الحديث تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة، وإن كان ليس فيه تصريح، إلا أنه قد خرجه رحمه الله من طريق أخرى في كتاب الحج من كتابه الصحيح، وفيه التصريح بذلك، وهذه من النكات العلمية التي يتضمنها كتاب البخاري رحمه الله الصحيح، فقد يورد حديثا تحت الترجمة ولا يظهر وجه الشاهد منه، لكنه يكون قد أورده في موضع آخر من كتابه الصحيح وفيه الشاهد والدلالة. فهذا الحديث أورده رحمه الله تعالى في كتاب الحج من كتابه الصحيح تحت باب الفتيا على الدابة، تحت باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ولفظه هناك فيه: فقال: كان على ناقته، كان على ناقته. فهناك جاء التصريح بأن هذا الإفتاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي وهو راكب على دابته، فأفاد مشروعية ذلك وجوازه وأنه لا بأس به. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف في حجة الوداع. جاء الإفصاح في الرواية الأخرى أنه على دابته، وبه يظهر دلالة الحديث للترجمة. قال: يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. كما نعلم جميعا أعمال يوم النحر فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، هكذا فعلها عليه الصلاة والسلام: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، جاءت على هذا الترتيب، وهي مجموعة في أوائل حروف رن حط: را رمي، نون نحر، حا حلق، طا طواف، ومن بعده السعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها على هذا الترتيب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. لكن بعض من حج معه عليه الصلاة والسلام حصل منه أن قدم بعض هذه الأعمال على بعض، فجاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، والآخر قال: نحرت قبل أن أرمي. يعني حصل عندهم تقديم وتأخير، إخلال في الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لا حرج، يعني لم يسأل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال: لا حرج. هنا يقال: ينبغي على الحاج أن يراعي السنة وأن يجتهد على أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا آجر له وأفضل، مراعاة للسنة وتقيدا بفعله عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل أن الإنسان لظرف ما أو لسبب ما قدم عملا من هذه الأعمال على آخر فإنه لا حرج عليه، ورفع الحرج هنا أو نفي الحرج هو نفي للإثم ونفي أيضا لترتب الكفارة على ذلك، فهو مرفوع عنه الحرج، أي لا إثم عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال هذه، نعم، هذه الترجمة: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. عندكم قدمت أو قدم الرأس على اليد، وهو خلاف ما في الأصل الذي هو الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. فالصواب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، تقديما لليد. وهذا التقديم أيضا قد روعي في الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فأولا بدأ بما يدل على الإشارة باليد، ثم ما يدل على الإشارة بالرأس. قال: من أجاب الفتيا بإشارة باليد، يعني مثل أن يسأل العالم: هل يجوز أن أفعل كذا؟ فيقول، يشير بيده، من أجاب بالإشارة بالرأس. أو مثلا يقول له: هل هذه إشارة باليد؟ أو يقول مثلا: هل يجوز كذا؟ فيقول: نعم، يشير برأسه. ومن باب الطرفة، إشارة الرأس هكذا في العالم كله تعني نعم، في العالم كله تعني نعم، إلا دولة واحدة عندهم إذا قال هكذا أي لا، إذا أشار هذه الإشارة فهي تعني لا، وإذا قال هكذا يعني نعم. وأذكر كنت مرة زرت تلك الدولة، فكنا نقابل الطلاب للدراسة في الجامعة، فأقول له: تحفظ الفاتحة؟ فيقول، أقول له: تحفظ قل هو الله أحد؟ يقول، فأقول: المترجم هذا ما يحفظ شيء. قال: لا، يقول لك نعم. فالشاهد أن الإشارة تدل على العبارة وهي معتبرة، فالإفتاء بالإشارة الواضحة التي تتبين للسائل سواء باليد أو بالرأس لا بأس بها، والأدلة دلت على مشروعيتها. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين أحدهما يتعلق بإشارة اليد والآخر يتعلق بإشارة الرأس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم. مر معنا في ترجمة سابقة حديث أنس إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم بهذا اللفظ، أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. هذا اللفظ هنا يقبض العلم مفسر للفظ الأول وموضح له، قال يرفع العلم في حديث أنس. ما معنى رفع العلم؟ ما معنى رفع العلم؟ يفسره هذا الحديث يقبض العلم. ما معنى قبض العلم؟ أيضا يفسره حديث آتي عند الإمام البخاري رحمه الله، قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بموت العلماء. فإذا هذه أحاديث يفسر بعضها بعضا. إذا قيل ما هو رفع العلم؟ يقال رفعه أي قبضه. يقال كيف يقبض العلم؟ يقال بموت العلماء، بموت العلماء. فهي أحاديث يفسر بعضها بعضا. قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. ظهور الجهل وظهور الفتن مترتبة على اندراس العلم، لأن العلم يقمع الفتن ويقمع الجهل ويجعلها تنحسر. وانظروا ذلك في المجتمع الذي يوجد فيه عالم أو علماء، ويقارن بالمدن أو القرى التي لا علماء فيها أو لا يوجد فيها علماء. فالعالم إذا وجد، سبحان الله، مثل ما شبه قديما قالوا العالم كالغيث، أينما نزل نفع. الغيث إذا نزل في أرض انتفعت، والعالم الناصح الحريص على نفع أمته ينتفعون به نفعا عظيما. يبدأ الجهل ينحسر والعلم ينتشر والخير يعم والفتن تقل. فالبلدان تحتاج إلى علماء، دعاة إلى الله بحق وصدق، يدعون إلى الهدى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تحتاج إلى من يصبر على الناس، لأن إذا ذهب إلى منطقة فيها جهل لن يقابل بالمعاملة الكريمة والتقدير والاحترام، يضيق عليه، يؤذى إلى آخره. فإذا صبر وجد العاقبة الحميدة له ولمجتمعه. وهذا شأن العلماء، يحلمون على الناس ويصبرون ويترفقون بهم، ويحصل على أيديهم الخير العظيم والنفع العميم. فلاحظ الحديث، قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. ظهور الجهل والفتن مترتب على قبض العلم. وهذه أيضا الأمر نفسه بصورة أخرى في المناطق التي لا علم فيها أو لا علماء، لا يوجد فيها علماء، يكثر الجهل ويظهر وتكثر الفتن. لأنه إذا لم يوجد العالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا من أمارات الساعة وعلاماتها ظهور الجهل والفتن. ظهور الجهل أن يكون الجهل ظاهرا فاسيا منتشرا ملحوظا، ومثله الفتن تكون ظاهرة، يخرج الناس من فتنة ويدخلون في أخرى ويتقلبون في فتن. فهذه من أمارات الساعة، من أمارات الساعة. وكما قدمت الحديث من جهة أخرى يدل على أهمية العلم ومكانته العظيمة وحاجة الناس إليه، وأن العلم هو الذي بإذن الله ينحسر به الجهل عن المجتمعات، وأيضا تنحسر الفتن وتزول شيئا فشيئا. قال ويكثر الهرج. ويكثر الهرج، هذه الكلمة استوضح الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام المراد بها، ما المراد بها. قيل يا رسول الله وما الهرج، قيل يا رسول الله وما الهرج، ما المراد بالهرج؟ فبماذا أجاب؟ هذا موضع الشاهد للترجمة. بماذا أجاب؟ بإشارة بيده، أشار إشارة باليد عليه الصلاة والسلام تفسر المعنى. فأخذ منها البخاري رحمه الله الفتية بالإشارة باليد. استفتوا قالوا ما الهرج ما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها. أحد الرواة قال كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل، يعني احتمال يكون حرفها أي أمالها مثل السيف. قيل ما الهرج؟ فقال هكذا، أشار بيده، قد يكون حرفها على هذه الصفة، فيكون واضح للإنسان أن المراد بالهرج هو القتل، أي أن السيف يعمل في الناس عملا شديدا، وأن السيف يرفع ويعمل عملا شديدا في الناس، فأشار بيده إشارة السيف فحرفها. قال كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل، هذه ليست من الحديث وليست من المرفوع، وإنما هي من كلام بعض الرواة تفسيرا لهذه الإشارة التي كانت من النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الحديث فيه الفتية بالإشارة باليد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أورد هنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وفي هذا الحديث الفتية بالإشارة بالرأس، فهو يتعلق بالقسم الثاني من الترجمة، لأن الترجمة تتناول أمرين، الفتية بالإشارة باليد وعليه دل الحديث الأول حديث أبي هريرة، والقسم الثاني جواز الفتية بالإشارة بالرأس وعليه دل الحديث الثاني حديث أسماء رضي الله عنها. قالت أتيت عائشة وهي تصلي، وهي تصلي أي في حجرتها، وحجرتها ملاصقة للمسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حجرتها نافذة تطل على المسجد، في حجرتها رضي الله عنها نافذة مطلة على المسجد، فكانت عائشة تصلي، فقلت أي قالت أسماء ما شأن الناس؟ لأن الناس احتشدوا واجتمعوا ويصلون على غير العادة، على غير العادة وعلى غير وقت اجتماع للصلاة، فقالت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، أشارت عائشة رضي الله عنها إلى السماء، فإذا الناس قيام، كأنها والله أعلم نظرت أسماء من النافذة إلى المسجد، فإذا الناس قيام يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، سبحت، فقالت سبحان الله أي سبحت عائشة رضي الله عنها، قلت آية؟ يعني هذا الاجتماع وهذه الصلاة هل هناك آية ظهرت؟ وهذا من فقهها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالناس اجتمعوا وحصل هذا الاجتماع والصلاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فقالت آية، يعني هل هناك آية ظهرت لأجلها حصلت هذه الصلاة؟ فأشارت برأسها أي نعم، فأشارت برأسها أي نعم، أشارت أي عائشة رضي الله عنها وهي في صلاتها برأسها أي نعم، أشارت إشارة برأسها تجيب على آية، يعني هل هو آية؟ فقالت نعم مشيرة بالرأس دون أن تتكلم. فهذا موضع الشاهد للترجمة الإفتاء بالإشارة بالرأس، الإشارة بالرأس. فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، الغشي الإغماء وبداياته والصرع والإغماء وبداياته، فتقول حتى تغشاني، وفي بعض الروايات علاني الغشي، يعني بدأت أشعر أنني سيغمى علي وأن وعي سيغيب من هول الأمر والخوف الذي حصل لها رضي الله عنها. قالت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء. لماذا؟ قبل أن يحصل الغشي، يعني هي بدأ يتجلاها ويعلوها الغشي في بداياته، فكانت تصب الماء على نفسها حتى يذهب عنها. ومن كان في بدايات الغشي يصب عليه الماء فيزول عنه بإذن الله، فهي أخذت تصب على نفسها الماء حتى لا تفقد الوعي تماما ويغمى عليها تماما، فكانت تصب الماء دفعا لذلك رضي الله عنها. قالت فجعلت أصب على رأس الماء أي ليذهب، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، يعني بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف، وكانت تلك الصلاة صلاة الكسوف، وهي حصلت في زمانه مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، انكسفت الشمس وجمع الناس ونودي الصلاة جامعة، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، صلى بهم ركعتين، في كل ركعة ركوعين، صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعين، أي أنه قام وكبر واستفتح وقرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة وأطال في القراءة عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ورفع من الركوع، ثم قرأ الفاتحة، بدل أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، رفع من الركوع وشرع في الفاتحة وسورة أيضا بعدها، وأطال في القراءة، ثم ركع ثم رفع ثم سجد، ثم أيضا أتى بركعة أخرى بركوعين. ثم بعد هذه الصلاة خطب فيهم عليه الصلاة والسلام. والكسوف يحصل في النادر والقليل. وعودا إلى بدء لما تحدثنا عن العلم والحاجة إليه، عندما يحصل كسوف ويعرف الناس أنه ثمة صلاة تصلى ولا يعرفون كيفية هذه الصلاة، خاصة أنه يحصل بين أوقات متفاوتة، فكيف يصلون؟ أحكي لكم قصة. أحد الشباب حدثني بها، هو تخرج وهو على استقامة وتدين، لكنه اختصاصه في علوم الرياضيات، وعين في قرية من القرى، ورجل متدين ملتحي ويظهر عليه التدين. يقول بعد تعييني في القرية بأيام حصل كسوف، وجاء بعضهم من أهل القرية إلي في البيت، قالوا الآن في صلاة الكسوف والناس مجتمعين في المسجد والإمام غائب مسافر وينتظرونك تصلي بهم، وينتظرونك تصلي بهم. يقول فقلت لهم ما أستطيع، قالوا ما في ما أستطيع، الناس ينتظرونك مجتمعين الآن في المسجد، عجل توضو تعال ننتظرك. يقول أخذت أفتش، أنا ما أتذكر، يقول صفة صلاة الكسوف، أخذت أفتش ما عندي كتب، كلها في الرياضيات، ولا عندي كتاب في الفقه حتى أعرف، ولا فيه وسائل اتصال في ذاك الوقت. يقول فقررت أن أتوضأ وأخرج للمسجد من أجل أن أبحث عن شخص أتوسم فيه وأقدمه، هذه نيتي. يقول لما دخلت مع المسجد قاموا جميعا قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ، وجدت أني مضطر أن أقف وأصلي. يقول وتقدمت وكبرت 7 تكبيرات، كبرت 7 تكبيرات، يقول وركعت وقمت أيضا الركعة الثانية كبرت 5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع، قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول وإذا شايب كبير في السن قال ما شاء الله هذا عيد. يقول فأسقط في يدي، عرفت أنني ما لست على جادة. فالعلم، العلم نور، والناس يحتاجون إليه حاجة ماسة في البلدان. حدثني شخص أنهم في بلده صلوا على الجنازة بركوع وسجود، بركوع وسجود، ما تميت لهم، فأتوا ووضعوا أمامهم وصلوا 2 ركعة بركوع وسجود وأمامهم الجنازة. وهكذا الجهل يعمل عمله عندما ينحسر أو يقل العلم أو لا يوجد. وصور كثيرة تقع في الناس بسبب قلة العلم. قالت رضي الله عنها فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. يقول الحافظ بن حجر بالحركات الثلاث، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، يقول روية بالحركات الثلاث. في تلك الصلاة الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا أمرا عجبا ما كانوا يشهدونه منه عليه الصلاة والسلام في صلاته. رأوه وهو يصلي تلك الصلاة، صلاة الكسوف، رأوه يتقدم إلى الأمام مادا يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا وهو يصلي، ثم بعدها بقليل وجدوه يرجع إلى الوراء، وقالوا يا رسول الله رأيناك تفعل شيئا لم نرك تفعل في صلاتك. قال رأيت الجنة والنار. سبحان الله، الصحابة خلفه صفوف ما رأوا شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي رأى الجنة بعينه ثم رأى النار بعينه، رأي العين. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. رأى الجنة وتقدم ليقطف عنقودا من عنبها، حتى إنه قال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورأى عليه الصلاة والسلام النار، ورأى النار، وذكر صور لمن رآهم يعذبون. تأملت في الروايات التي وردت في الباب، وجدت أن من ذكرهم من المعذبين، من ذكرهم في الأحاديث من المعذبين يرجعون إلى الأمهات، أمهات الذنوب الأربعة التي ذكرتها لكم في حديث ألا إنما هن 4: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فرأى عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي الذي جاء بالشرك يعذب في النار، يجر قصبه في النار. ورأى امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، وهذا يتعلق بالقتل. ورأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يسرق الحجيج بمحجنة، رأى الذي يسرق الحجيج بمحجنة. وأيضا أمر رابع يتعلق بالزنا، رآه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله يؤكد ما سبق التأكيد عليه، أن يحذر الإنسان أشد الحذر من هذه الجرائم الأربعة: الشرك والقتل والسرقة والزنا. فيقول عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن، والناس يفتنون في قبورهم مثل فتنة أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. معنى يفتنون أن يأتيهم ملكان أسودان أزرقان كما جاء في الحديث، سود العيون زرق، سود الوجوه زرق العيون، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. قيل سمي بهذين الاسمين لأنهما يأتيان على صورة منكرة غير معهودة لا يعهدها الإنسان ولم تمر عليه، يأتيان في قبره، وهناك تكون فتنة القبر بواسطة هذين الملكين، ولهذا يقال لهما الفتانان، منكر ونكير يقال لهما الفتانان لأنهما مهمتهما فتن الناس وامتحانهم في القبور. وأسئلة الامتحان محددة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاث أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذه الأسئلة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه يحتاج كل مسلم أن يعتني بها مع نفسه ومع أهله ومع أولاده وفي مجتمعه، وينصح في هذا المقام بكتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة، لأن الإمام رحمه الله أفرد هذه الأصول الثلاثة بكتاب عظيم جدا بالآيات والأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل أب ناصح يعتني بهذا الكتاب له ولأهله ولأولاده، وسيرى خيرا كثيرا. الأصول الثلاثة بعيدا عن دعايات أهل الباطل، إلى متى والإنسان تصده دعايات أهل الباطل عن الخير وعن الفائدة وعن النفع؟ فهذا كتاب عظيم نافع جدا، وكله آيات وأحاديث في إجابة هذه السؤالات الثلاثة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فصل فيها تفصيلا نافعا جميلا مفيدا للمسلم. قالت رضي الله عنها يقال قالت رضي الله عنها قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ ما علمك بهذا الرجل أي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهذا واحد من السؤالات الثلاثة، ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن شك من الراوي فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هذا كلام جميل جدا ينبغي أن يكون المسلم عليه في حياته ليثبته الله عليه في سؤال الملكين له. يجب أن يكون المسلم على هذه الصفة، محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. أيضا لا بد من الإجابة والاتباع، لا يكفي أن يقول محمد رسول الله ولا يتبع، بل يجيب ويتبع حتى يكون من أتباعه حقا وصدقا. الله جل وعلا يقول في القرآن وما أرسلنا من رسول إلا أكمله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، الرسل بعثوا ليطاعوا. فالذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر وينتهي عما نهى عنه وزجر، فبذلك يكون من أتباعه حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا إن كنت لموقنا به. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يسمعنا في قبورنا هذه الكلمة نم صالحا، نسأل الله أن يمن علينا أجمعين بسماع هذه الكلمة في قبورنا عند السؤال، بأن يثبتنا جل في علاه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يعيدنا من الضلال بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. قال فيقال نم صالحا نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به قد علمنا إن كنت لموقنا به. هذا يبين لنا أهمية اليقين، واليقين مكانه القلب، وأنه ليس الأمر بصورة العمل الظاهر بل بما قام في قلب العامل من يقين. واليقين هو زوال الشك وانتفاء الريب، بحيث يكون مؤمنا به إيمانا لا شك فيه ولا ريب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. قال وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا لا يفيده. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا أيضا فيه أن التثبيت إنما هو لأهل اليقين وأهل الإيمان، كما قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما من سواهم فإن الله سبحانه وتعالى يضله، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الشاهد من الحديث للترجمة إشارة أم المؤمنين عائشة برأسها مجيبة لأختها أسماء لما سألتها، قالت آية فأشارت رضي الله عنها برأسها، هذا موضع الشاهد للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعتك أنت وهذه التي تزوجتها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله وتعليم أهله. الرحلة أي السفر من بلد إلى بلد، فالمسألة النازلة أي التي تنزل به فتحتاج إلى فتوى، ولا يجد في بلده عالما يفتيه في المسألة فيرحل ويسافر من أجل مسألة نزلت به. وهذا كله يبين لنا أن العلم ضرورة لا بد منه، ضرورة، وخاصة ما يتعلق بالإنسان ما ينزل به من أمور تحتاج إلى أن يستجلي ويستوضح حكم الله فيها أصبح لا بد منها، إن كان ثمة عالم في البلد وإلا يرحل إلى بلد آخر. وسبحان الله يسر الله في هذا الزمان وسائل يسرت على الناس، يسرت على الناس كثيرا، مثل الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصالات الأخرى، كثير من الأمور، والإنسان في بلده وصله الجواب وفي وقت سريع من طريق هذه الوسائل. حتى مثل هذه المجالس العلمية، مثل هذه المجالس العلمية بعضها يبث بثا مباشرا، فيكون مع الطلاب الحاضرين في المجلس طلاب في بلدانهم حاضرون يسمعون مثل ما يسمع الحاضر، وإذا كان عنده سؤال يرسله ويصل في الوقت نفسه ثم يقرأ ويجاب عليه. هذه أشياء تيسرت في هذا الزمان، ومع تيسرها فالزهد في العلم كثير وعدم الإقبال عليه كثير، يعني الأشياء موجودة متوفرة في الإنسان، يستطيع الإنسان وهو جالس في بيته يستمع إلى درس من العلم يرفع به جهلا عظيما عن نفسه، لكن تجد في بيته يدير القناة التي عنده ليكون أمامه أغنية مثلا وهو جاهل في دينه، وثمت في هذه الوسائل دروس علمية عظيمة تجلو عنه جهلا عظيما في دينه، فيدير على أغنية أو ما يسمى تمثيلية أو أشياء من هذا القبيل ويستمر جاهلا في دينه ويثبت جهله، يبقى جهله ثابتا لا يرتفع مع وجود هذه الوسائل، إلا أن الزهد عند كثير من الناس في العلم والتعلم كثير. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة. عرفنا أن المراد المسألة النازلة التي تنزل بالإنسان فيحتاج إلى جواب فيها وتعليم أهله، أي بعد أن يستفتي ويعرف الحكم. أورد عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، قيل اسمها غنية، قيل اسمها غنية، فأتته امرأة يعني بعد أن تزوج وتم الزواج، فقالت: إني قد أرضعتك أنت وهذه التي تزوجتها. هذه الآن نازلة، مسألة نازلة نزلت بهذا الرجل، تزوج امرأة وجاءته امرأة أخرى وقالت: أرضعتك وأرضعت هذه التي تزوجتها، فنزلت به نازلة. أراد أن يتحقق أولا من الأمر من كلام هذه المرأة، قال لها: ما أعلم أنك أرضعتيني. وهذا شيء مفاجئ له، ما أعلم أنك أرضعتيني. الإنسان الذي يرضع في عمره مثلا شهرين أو ثلاثة أو أربع، كيف يعلم أن فلانة أرضعته أو لم ترضعه؟ لكن لعل مراده ما أعلم من خلال الخبر، لأنه بعد ما يكبر يقال أن فلانة أرضعتك وفلانة كذا، يعطى بعض الأخبار فيقول: ما أعلم أنك أرضعتيني، يعني لم يذكر لي هذا. وأيضا أمر آخر: ولا أخبرتيني. ما معنى ولا أخبرتيني؟ ولا أخبرتيني يعني ما أذكر أنك أخبرتيني يوما بهذا الخبر إلا بعد أن تم الزواج، يعني هذا أحدث في نفسه شيء من الظن لعلها متوهمة أو مخطئة، فقال: ولا أخبرتيني، يعني لم يسبق أنك أخبرتيني يوما من الأيام أنك قد أرضعتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عقبة بن الحارث في مكة، كان في مكة، فركب إلى رسول الله بالمدينة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. إذن هنا شاهد الترجمة: الرحلة في المسألة النازلة. رحل عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة في مسألة نزلت به ليستفتي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فسأله يعني ماذا يصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. كيف وقد قيل يعني كيف وقد قالت وشهدت هذه المرأة بأنها قد أرضعت وأرضعت هذه التي تزوجتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني هذا فيه إشارة له بأن يفارقها. ففارقها عقبة رضي الله عنه ونكحت زوجا غيره. ففارقها عقبة رضي الله عنه ونكحت زوجا غيره. الشاهد من الحديث أن فيه الرحلة في المسألة النازلة، وأيضا تعليم الأهل، لأنه لما رجع علم أهله وفارقهم بناء على ذلك وتزوجت زوجا غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة البخاري رحمه الله: باب التناوب في العلم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت الله أكبر. هذه الترجمة باب التناوب في العلم. التناوب أي بين طلاب العلم، في العلم أي في حضور مجالس العلم والمجالس المعقودة لتعليم العلم. والغرض من هذا التناوب أن طالب العلم مع عنايته بالعلم وحرصه عليه واجتهاده في تلقيه، أيضا هو بحاجة إلى أمر آخر لا بد منه، وهو النظر في أمور معاشه واكتساب الرزق له ولأولاده في بيع أو شراء أو عمل أو نحو ذلك. لأنه إن قصر وقته على العلم وحده عطل هذا الأمر الذي هو كسب الرزق وجلب المعاش له ولأولاده، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمسلم في يومه من أهدافه طلب العلم ومن أهدافه أيضا طلب الرزق. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح يقول بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فإذا مطلوب من المسلم أن يتعلم العلم، مطلوب منه أيضا أن يكتسب الرزق ويعمل على اكتساب الرزق. وإذا كانت هناك مجالس علمية تعقد مثلا كل يوم، أو مثلا في مثل زمان الصحابة رضي الله عنهم يأتي المستفتين ويأتي السائلين ويسمعون فتاوى ويسمعون أحكام بجلوسهم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يصنع؟ فكانوا يفعلون هذه الطريقة، يتناوبون في العلم. كيف يتناوبون في العلم؟ يتفق اثنان على التناوب في العلم، بمعنى أن يوما يتفرغ واحدا منهم لتجارته ومصالحه، ورفيقه يذهب إلى مجلس العلم في ذلك اليوم، وآخر النهار يعطيه خلاصة، يأتيه ويقول له: اليوم حصل كذا، وجاء سائل وسأل عن كذا، وحصل كذا، يعطيه خلاصة للأشياء التي حصلت في مجلس العلم. ثم اليوم الآخر تكون النوبة للأول، يذهب هو لمجلس العلم وصاحبه ينشغل في تجارته، سواء كانت تجارتهم مشتركة أو لكل منهما تجارته وعمله، لكن التناوب في العلم نفسه، بحيث يكون له يوم ولصاحبه يوم مجلس العلم، ويوم للتجارة ولمصالحه. ثم في نهاية اليوم يأتيه ويعطيه ملخص للفوائد التي حصلها. باب التناوب في العلم. لماذا كانوا يتناوبون في العلم؟ لماذا كانوا يتناوبون في العلم؟ لشدة حرصهم عليه، حتى مع قيام بمصالحهم، مصالح المعاش وعدم تفويتهم لها، لا يفوتون العلم، فتجده يجمع. وسبحان الله، تجد الآن هذا السؤال يطرح، يقول: كيف أوفق؟ عندي تجارة. نقول: السلف وفقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فانظر إلى نوع من أنواع التوفيق الذي هو التناوب في طلب العلم. التناوب في طلب العلم يكون له نوبة وله نوبة. وأيضا التناوب في طلب العلم له فائدة أخرى ظاهرة، وهي أن الذي ذهب في نوبته لطلب العلم يحس أنه مسؤول عن نفسه في الاستفادة ومسؤول عن زميله، فتجده يحرص أكثر على ضبط الفائدة لأنها له ولزميله، يريد أن يرجع ويفي لزميله بنوبته التي نابها عنه، فتجده يضبط أكثر، يعينه على الضبط أكثر في التحصيل والتلقي. لماذا؟ لأن الفائدة له ولزميله، لأنه لن يرجع إلى زميله ويقول ماذا يقول ما انتبهت مثلا، وإلا سرحت، وإلا ما، لن يقول مثل هذا. ستجد يجتهد ويركز ويحرص على ضبط الفائدة حتى يستفيده أولا ويفيد أيضا زميله بها. فإذا في حلول جيدة لقضية التي تطرح الآن يعني كثيرا: كيف أوفق بين المعاش أو العمل أو الوظيفة وبين طلب العلم متيسرة حتى الآن من الأشياء التي تيسرت. أن طالب العلم يمكن يسمع الشريط إذا فاته مجلس من المجالس بسبب احتياجه إليه في طلب رزق يستمع الشريط، وثمة وسائل أخرى كثيرة جدا. فإذا الغرض من التناوب العناية بالعلم، التناوب في العلم الغرض من العناية بالعلم وعدم تفويته مع الانشغال بأمور المعاش وعدم الغفلة عنها. أيضا يستفاد من هذا فائدة، يستفاد من هذه الترجمة فائدة، أن هدي السلف هو هذا، هدي السلف رضي الله عنهم وأرضاهم هو هذا، يعني العلم وكسب الرزق. لم يكن من هديهم تعطيل كسب الرزق، وإنما يجمعون بين الأمرين، طلب العلم وأيضا كسب الرزق بالأعمال المتيسرة والمتاحة التي يحصل منها قوته وقوت أهله وولده. أورد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، من عوالي المدينة. عوالي المدينة منطقة معروفة بذلك إلى الآن، العوالي، لأنها مرتفعة عالية، فكانوا في منازلهم في عوالي المدينة. قال: وكنا نتناوب النزول، لاحظ كلمة النزول، لأنهم في العوالي فيكون مجيئهم فيه نزول. قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، نتناوب النزول ينزل يوما وأنزل يوما. لماذا هذا التناوب؟ مثل ما أشرت سابقا، كل في اليوم الذي يبقى فيه ينشغل بمصالحه ومصالح أهله وتجارته. وجاء في الحديث عند البخاري في كتاب التجارة فيه التصريح بذلك، أن عمر كان يتعانى التجارة، يعني في اليوم الذي لا تكون نوبة في طلب العلم يتعانى التجارة، أي يشتغل بالتجارة. قال: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذن هذا غرض التناوب والمقصود به. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، أي بعدما رجع ضرب بابي ضربا شديدا. الضرب الشديد يدل أن عنده خبر شديد أيضا، فجاء وضرب بابي ضربا شديدا. فقال: أثم هو، يعني أثم عمر يسأل أهل البيت، أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم، حدث أمر عظيم. فانطلق عمر رضي الله عنه ودخل على حفصة بنته، فإذا هي تبكي، فإذا هي تبكي. فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، قالت: لا أدري. وكانت تبكي رضي الله عنها وأرضاها. ثم دخلت، أي دخل عمر رضي الله عنه، على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، حمد، كبر تعظيما لله في هذا المقام، الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء، وهذا فيه التكبير، تكبير الله سبحانه وتعالى عند الأمور العظيمة والأمور أيضا المفرحة والأخبار السارة، يكبر والناس تكبر. لكن الآن تفاهات، إذا حصل أمر مفرح قال: صفقوا، والرجال يصفقون، الرجال يصفقون بأيديهم، مع أن التصفيق إنما هو للنساء إذا نابه أمر أيضا. فكبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا الأمر يعني أفرحه وسره وأمر عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. الشاهد من هذا الحديث للترجمة هو التناوب في العلم، حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاره الأنصاري يتناوبان في النزول على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ابتليت بشرب الدخان، فكيف الخلاص؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن ينجيك من الدخان، وأن يخلصك منه بمنه وكرمه، ويعينك على الخلاص من الدخان أمور عديدة، أولها وأهمها وأجلها أن تستحي من الله جل وعلا الذي خلقك، أن تستحي من الله. وأنت ترى نفسك وأنت تدخن تمتنع من الدخان في بعض الأماكن حياء من بعض الناس، والله جل وعلا أحق أن تستحي منه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أحق أن تخشاه، وأنت تعلم أن الله لا يرضى عنك بهذا العمل. ولو فكرت وسألت نفسك هل الله يرضى عني بهذا العمل، تعرف أن الله لا يرضى عنك بهذا العمل، لأنه بإجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله عمل محرم وعمل منكر، والأدلة على تحريمه في عمومات الكتاب والسنة كثيرة جدا، بينها أهل العلم وبسطوها في رسائل مفردة في حكم التدخين وبيان حرمته وحرمة بيعه وحرمة شربه. وأيضا الأطباء من جهتهم تحدثوا كثيرا عن أضراره الصحية على المدخن، وأيضا تحدث علماء آخرون عن أضراره الاقتصادية وإضاعته للمال، وهذا أمر أيضا لا يحتاج إلى بيان، لأن المدخن نفسه يعرف كم أضاع في حياته من الدخان، من أموال في الدخان، ولو جلس مع نفسه في عملية حسابية كم صرف في حياته من الدخان يجد أرقام مهيلة جدا. إذن لماذا يدخن؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرحه على نفسه، لماذا يدخن؟ أي فائدة يرجوها لنفسه من تعاطيه للتدخين؟ وماذا استفاد منه غير ضياع الأموال وتلف الصحة وأيضا الإضرار بالأخلاق؟ لأن التدخين ثبت أنه يضر بخلق صاحبه إضرارا شديدا، ويوجد فيه نوعا من الأنانية وعدم المبالاة بالآخرين، لأنه من شدة تعاطيه له واستمراره عليه يأتي في بعض الأماكن ولا يبالي يشرب، لو كان في المجلس كبير سن أو أحد مصاب بربو أو أحد لا يتحمل ما يبالي بالآخرين، فيورثه التدخين فسادا في الأخلاق. أضرار التدخين لا حد لها، وليس فيه أي فائدة ولا منفعة، إذن لماذا يدخن؟ هذا السؤال يطرح المدخن على نفسه بإلحاح وبشدة، ويبني على ذلك عزيمة قوية في أن يترك الدخان، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، يطلب من الله جل وعلا أن يعينه، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يعين هذا الأخ السائل وكل مدخن للخلاص من هذا الوباء بمنه وكرمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جواب عائشة رضي الله تعالى عنها بالإشارة، هل يدل على أنها كانت في صلاة؟ نعم، عائشة كانت تصلي، عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها وأشارت هذه الإشارة، وإشارة المصلي إشارة المصلي عندما يكون لها ضرورة لا بأس بها، حتى أيضا رد السلام بالإشارة ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الفرض في الصف الأول أفضل أم في الروضة؟ صلاة الفرض في الصف الأول أفضل لأدلة كثيرة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ورد أحاديث كثيرة في فضل الصف الأول. فصلاة الفرض الأفضل أداؤها في الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا. وأما التنفل في الروضة فهذا ورد فيه الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون بألف صلاة مع الجماعة أم حتى إذا صلى الإنسان منفردا؟ الحديث عام، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالحديث عام يتناول الفرض والنفل، لكن مع تناوله للنفل وأن النفل في المسجد النبوي بألف، إلا أن أداء الراتبة في البيت أفضل وأداء النافلة في البيت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قوله في الحديث: نم صالحا. نم صالحا، هذا يقال لمن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في ذلك اليوم، يقال له نم صالحا، يعني نم نومة الصالحين، قرير العين، هنيئ البال، سعيدا وفائزا في وهذه بشارة تساق إليه في ذلك اليوم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هذا التنزل يكون في عند الموت ويكون في القبر ويكون في الحشر، ومنه هذا الذي يقوله الملك له: نم صالحا، يعني نم قرير العين، لا خوف عليك ولا حزن، مطمئن إلى أن تقوم الساعة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.